الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد بدأنا من يوم الأربعاء الماضي في الدرس السادس من الدروس الخاصة بالأسماء، وهو النسب. عرفناه وقلت هو إلحاق ياء مشددة بنهاية الاسم لغرض من الأغراض، وذكرنا أغراض النسب. والسؤال الذي يعني يريد كل منكم أن يسأله هو: كيف ننسب إلى الاسم؟ ماذا نفعل عند النسب؟ هذه الغاية. تمام؟ فنبدأ نأخذ يعني كل الأسماء تنقسم اسمات عديدة. هناك اسم مقصور، هناك اسم ممدود، هناك اسم منقوص، هناك اسم صحيح، هناك اسم ينتهي بياء مشددة. كل نوع من هذه الأسماء له حكم عند النسب. تمام؟ قلنا الأصل في النسب المرة الماضية، قلنا الأصل في النسب أننا نزيد ياء مشددة في نهاية الاسم ونكسر آخره. ففي مصر نقول مصري، عرب عربي، روس روسي، وهكذا، ترك تركي، وهكذا. تمام؟ لكن هناك بعض التغييرات التي تحدث، هناك بعض التغييرات التي تحدث في الاسم عند النسب سنبينها الآن. نقول هناك بعض التغييرات التي تحدث في الاسم عند النسب إليه، وذلك كالآتي. نأخذ شيئا شيئا. يقولون: إذا كان الاسم ينتهي بتاء مربوطة حذفت منه. إذا كان الاسم ينتهي بتاء مربوطة حذفت. تمام؟ مثال في النسب إلى مكة، نقول ماذا نقول؟ مكي. طبعا عند النسب نكسر ما قبل الآخر. في سنة، سني. لا نقول سنتي. في شيعة، شيعي. قاهرة، فلان من القاهرة، نقول قاهري. تمام؟ هذا أول شيء انتبه معي. الحالة الثانية: إذا كان الاسم ينتهي بياء مشددة، انتبه جيدا، إذا كان الاسم ينتهي بياء مشددة فإن له ثلاث حالات كالآتي: إذا كان الاسم ينتهي بياء مشددة له ثلاث حالات. الحالة الأولى: إذا كان قبل الياء حرف واحد. الحالة الثانية: إذا كان قبل الياء حرفان. الحالة الثالثة: إذا كان قبل الياء ثلاثة أحرف فأكثر. الاسم الذي ينتهي بياء مشددة له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى: أن يكون قبل الياء حرف واحد. مثال: المصدر طي، المصدر غي، المصدر حي، أو الصفة حي. هنا قبل، طبعا سنعرف الحكم الآن، هنا قبل الياء المشددة حرف واحد، ما يم لا قبل الياء المشددة حرفان كمثل علي ونبي. أعطيك أمثلة وسنعرف الحكم الآن. قبل الياء المشددة كم حرف هنا؟ حرفان. قبل الياء المشددة ثلاثة أحرف كرجل اسمه شافعي. تمام؟ تمام؟ هنا قلنا اسمه هكذا، ونريد كمثل علي، رجل اسمه علي أو رجل اسمه شافعي، ونريد أن ننسب إليه. ما الحكم إذا كان قبل الياء حرف؟ ما الحكم إذا كان قبل الياء حرفان؟ ما الحكم إذا كان قبل الياء ثلاثة أحرف فأكثر؟ نبدأ بهذا. إذا كان قبل الياء حرف واحد، رجعت الياء الأولى إلى أصلها وفتحت وقلبت الثانية واوا. انتبه معي. إذا كان قبل الياء حرف واحد، ترجع الياء الأولى إلى أصلها ونقلب الياء الثانية واو. الأولى الياء الأولى، طبعا الياء المشددة بحرفين، تمام، ياء وياء. الأولى نردها إلى الأصل، قد تكون واو وقد تكون ياء، يعني قد تكون هي ياء أصلا وقد تكون هي أصلا واو لكن قلبت ياء، تمام. والياء الثانية تقلب واو، والياء الثانية تقلب واو. نأتي نأخذ كلمة كلمة. كلمة طي، ما أصلها؟ مرة بنا هذه الكلمة، ما أصلها؟ طي. مرة بنا في الإعلال طي، تمام، لأننا الفعل طوى، طوى. الياء الأولى أصلها واو، تمام. طيب أنا أريد أن أنسب إلى هذه الكلمة، قال رد الأولى إلى أصلها وتفتح، رجعت الياء الأولى إلى أصلها وفتحت وقلبت الثانية ثم أزيد ياء النسب، فماذا أقول؟ ها؟ شيئا فشيئا. ها؟ أحسنت، هكذا شيئا فشيئا. الأولى رجعت إلى الأصل واقلب هذه واو أيضا ثم زيد ياء النسب. ها؟ ما هي الأولى رجعت، هي واو، خلاص هي واو، اقلب الثانية واو. نحن قلنا إذا كانت قبل الياء حرف واحد، رجعت الياء الأولى إلى الأصل، رجعت، ثم اقلب الثانية واو، اقلبها واو، يعني هذه الياء اقلبها واو وافتح هذه، ثم زد ياء النسب. ها؟ طووي، طوى هكذا. ها؟ لماذا هو متحركان؟ المصدر ونحن قلنا نشدد ماذا؟ نحن قلنا سنفتح، سنفتح رجع إذا كان قبل الياء حرف واحد كذلك كلمة رجعت الياء الأولى إلى أصلها وفتحت. الياء الأولى أصلها وتفتح وتقلب الياء الثانية، تقلب واو أيضا، الياء الثانية ستقلب واو دائما. الأولى ترجع للأصل، تمام، وجدنا أصلها واو، اقلب الثانية واو. طبعا وعندما تقلب الأولى، الأولى ترجع للأصل، افتحها ثم زيد ياء النسب، تقول طووي، تمام. الثانية لمناسبة الياء، وهذا لابد منه كما قلنا في النسب، الياء مشددة يكسر ما قبلها، تمام، الياء تحتاج إلى كسرة. كذلك كلمة غي، ما الأصل؟ أحسنت، أصلها واو، غوى. إذن ما أصل غي؟ غوي، غوي، هنا غوي الأصل، تمام، أصل ياء الأولى واو ثم اقلب الثانية واو وافتح الأولى وزيد ياء النسب، فماذا نقول؟ غواوي. ها؟ غوى بمعنى ضل، تمام. طيب كلمة حي، ما أصلها؟ ها؟ أحسنت، أصل الياء هي ياء أصلا، لأن الأصل فعل حيا، حيا يحيا، أصل الياء الأولى، الياء الأولى حي هكذا عند الفك، تمام؟ حي، تمام؟ الأصل حياء، واضح يا إخواني؟ فأصل الياء الأولى ياء، يعني لو هي ليست واو، أصلها حي هكذا، رجعت للأصل. ثم اقلب الثانية واو وافتح هذه، قلنا نردها للأصل ونفتحها ثم نقلب الثانية، وماذا نقول؟ حوالي. لماذا تنظر إلي؟ هل الكلمة مكتوبة هنا؟ حوالي. انظر جيدا. لماذا واو هنا؟ هنا تجد واو؟ حيوي. نعم حيوي. تقلب الأولى رجعت الأصل وتفتح واقلب الثانية واو، ثم زيد يا أنس فنقول حيوي. واضح يا إخواني؟ مفهوم هذه القاعدة؟ إذا كان قبل الياء المشددة حرف واحد حكمها كذا، الياء الأولى ترجع الأصل تفتح، والياء الثانية تقلب واو، ثم أزيد يا أنس. طيب إذا كان قبل الياء حرفان كهذه الأمثلة، حذفت الياء الأولى وقلبت الثانية واوا، حذفت الياء الأولى وقلبت الثانية واوا، ثم زد ياء النسب، فماذا نقول بالنسبة لعلي؟ علي. أحسنت، على علي نقول علوي. الياء اللي هي أصلا ياءان، حذفنا واحدة وقلبنا الثانية واو، ثم زدنا ياء في نبي. تمام. واضح يا إخواني؟ مهم النسب لا نحتاج إليه في الناس عندما تريد أن تعبر فلان من مكة تقول مكي، تنسب إلى السنة، لماذا نقول سني؟ عفوا، حذفت الياء الأولى وقلبت الثانية واو وفتح، نعم، ما قبلها، وفتح ما قبلها، تحذف الياء الأولى ونقلب الثانية ونفتح ما قبلها، فنقول على، هي أصلا علي كانت مكسورة لأجل الياء، فنقول على وي نبوي. طيب الحالة الثالثة، إذا كان قبل الياء ثلاثة أحرف ماذا نفعل؟ لا شيء. لماذا؟ تحذف تماما ونزيد ياء النسب، نفس الشيء، لكن هذه الياء ليست هذه الياء، تمام؟ هنا ما حذفنا شيء، كنا نقلب، هنا حذفنا واحدة، هنا تحذف ياء المشددة تماما ثم تزيد ياء النسب، نفس اللفظ لكن المعنى مختلف. هنا حذفت الياء المشددة تماما ثم زيدت ياء النسب، فعندما ننسب إلى شافعي نقول ماذا نقول؟ ها؟ شافعي أيضا، لكن هذه الياء هي ياء الاسم، هو اسمه شافعي، اسمه هكذا، رجل اسمه شافعي، فعندما نقول له، عندما أقول يا شافعي وأنادي الرجل، إذا هذه الياء هي ياء اسمه. طب عندما فلان يتبع مذهب هذا الرجل، هو اسمه محمد، فلان هذا اسمه محمد لكن يتبع مذهب الشافعي، فعندما أناديه بمذهب ماذا أقول له؟ الشافعية أيضا، لكن هذه الياء الآن ياء ماذا؟ ياء النسب، تمام؟ هذه ياء النسب. الذي اسمه الشافعي أصل لما؟ لا، ربما اسمه هكذا، ليس منسوبا إلى شيء. نعم، ولكن يعني هو صورة النسب. لا مشكلة، ما نحن قلنا تفرق بالسياق، هو على صورة النسب، نعم، هو على صورة اسم منسوب لكن تفرق بينهما بالسياق، تمام؟ عندما أقول فلان جاء الشافعي هو اسمه هكذا، خلاص هذا اسمه، لكن عندما أقول أقصد مذهبه أو منهجه، هو اسمه محمد أو زيد أو سعيد لكن يتبع الإمام الشافعي مثلا في مذهبه، أنا أقول جاء الشافعي، يعني جاء من مذهبه الشافعي. خلاص يا اخوان، واضح حكم الياء الاسم الذي هذا وضعناه امامكم واضحه تماما، اكتبوا هذا. كذلك رقم ثلاثه، اذا كان الاسم مقصورا فان حكمه كالتالي. الاسم المقصور، ما الاسم المقصور؟ الكلمة آخرها ياء. آخرها ياء، ما شاء الله. هذا هو الاسم المقصور. ينتهي بياء. ينتهي بماذا؟ ياء. وأنت ماذا قلت له؟ ياء أيضاً، يعني تؤكد، يعني تؤكد الخطأ. ألف ألف. ينتهي بألف أم بياء؟ ألف. أم بنون؟ ألف. أم بتاء؟ نعم، الاسم المكسور والذي ينتهي بألف. اسم معرب آخره ألف، درسنا هذا. إذا كان الاسم مكسورا كيف ننسب إليه؟ له يعني هي ثلاث حالات كالآتي. ثلاث حالات يعني، وفي توجد حالة تنقسم إلى حالتين على كل حال. الحالة الأولى إذا كان قبل الألف حرفاء. حالة ثانية إذا كان قبل الألف ثلاثة أحرف. حالة الأخيرة إذا كان قبل الألف أربعة أحرف فأكثر. ثلاث حالات، إما أن يكون قبل الألف حرفان، يعني الكلمة مكونة من كم حرف؟ من ثلاثة. أنتم ما يملأ قبل الألف حرفان، لأن لا يمكن أن يكون قبل الألف حرف، لأن أقل شيء ثلاثة. قبل الألف حرفاء كمثل كلمة فتى وهدى وعصى، أو قبل الألف ثلاثة أحرف ما يملأ. أين أنت؟ أين كنت قبل قليل؟ الاسم المقصور له ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان قبل الألف حرفان. الحالة الثانية إذا كان قبل الألف ثلاثة أحرف كمثل ليلى، كمثل مثلا كندا، تمام؟ كمثل كسرى. هذا يعني أظن يعني ينسب على غير قياس، يقول كسراوي، يوجد نسب على غير قياس، ليس سنعرف ستعرف قصدي الآن. كندا، بنما، ها؟ نعم بنما، طنطا، بنها، كل هذه أسماء بلاد، تمام؟ قبل الألف أربعة أحرف، مثال مثلا فرنسا، أربعة فأكثر، فرنسا، أمريكا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، هذا مصطفى يمشي، ها؟ يمشي، مصطفى، تمام؟ الله، ما حكم كل نوع؟ كل نوع له حكم. إذا كانت الألف ثالثة، إذا كان قبل الألف حرفان قلبت الألف واوا، قلبت الألف واو مطلق، أصلها واو أصلها ياء تقلب واو، فنقول في فتى، ها؟ تمام، فتوي. في هدى، هدوي. في عصا، عصوي، تمام. طيب تعال هنا، إذا كان قبل الألف ثلاثة أحرف، هذا له حالتان، إذا كان قبل الألف ثلاثة أحرف، الاسم الآن له حالتان. انظر هنا، هنا قبل الألف ثلاثة أحرف، هنا قبل الألف ثلاثة أحرف، لكن هنا العين مفتوحة وهنا العين ساكنة. هنا العين مفتوحة وهنا العين ماذا؟ فلذا قلت له حالتان. تمام؟ إذا كانت العين مفتوحة حذفت الألف، إذا كانت العين مفتوحة حذفت الألف. حذفت الألف، فماذا نقول في كندا؟ كندي. بنم بنمي. تمام. وإذا كانت العين ساكنة جاز في الألف. جاز في الألف حذفها أو حذفها أو حذفها أو قلبها واو أو زيادة أو قلبها واو وزيادة ألف قبلها. كيف هذا؟ تمام وأكمل. هذه حالة ستفهم الآن. طنطا مدينة. قال لك إذا كانت العين ساكنة جاز لك في الألف ثلاثة أوجه. جاز في الألف حذفها، فماذا نقول؟ طنطي حرف فقط. جاز في الألف حذفها أو قلبها واو. طنطوي. تمام. أو قلبها واو وزيادة ألف قبلها. طنطاوي تقلب واو، هذه الألف تقلب واو وتزيد ألف قبلها. تمام. فماذا نقول؟ ها طنطاوي ثلاثة أوجه، إما أن تحذف فقط طنطي أو تقلب واو طنطوي طنطوي أو تقلب واو وتزاد ألف قبلها، فنقول طنطاوي. واضح يا إخواني؟ وكذلك في بنها نقول بنهي وبنهوي وبنهاوي. واضح حكم هذه؟ تمام. بعد ذلك بالنسبة لليلى أيضا تدخل في نفس الحكم. تمام. نقول ليلي أو ليلوي أو ليلاوي. تمام. بعد ذلك إذا كانت الألف رابعة، إذا كان قبل الألف أربعة أحرف فأكثر حذفت ها الألف، وإن كان قبلها ياء حذفت أيضا. الألف قبل الألف أربعة أحرف فأكثر تحذف الألف، وإن كان قبلها ياء تحذف أيضا. تمام. فنقول في فرنسا فرنسي. تمام. أمريكا أمريكي. بريطانيا بريطاني. ألمانيا ألماني. مصطفى ها مصطفي تحذف الألف. واضح يكون؟ هذه أقسام الاسم المقصود لا تخرج عن هذه. خلاص؟ واضح هذا الأمر؟ لا ليس لا يقول هنا. قبل الألف كم حرف؟ لا لا تدخل هنا، هذه قبلها ثلاثة لكن هذه قبلها أربعة. تمام واضح يا إخواني هذا الأمر؟ تمام أمامكم كل شيء يعني اكتبوا هذا الكلام. وإن كان قبلها لا حذفت أيضا يعني مع حذفت ألف. نعم نعم أيضا بمعنى أيضا يعني كذلك يعني يعني يوجد شيء محذوف آخر أيضا. خلاص لين أنت يا كزخي يعني هنا كلمة كسرى تدخل في هذا يعني نقول كسري وكسروي وكسراوي يقول فن الجوز ثلاثة. بعد ذلك نقول رقم أربعة إذا كان الاسم ممدودا فإن له ثلاث حالات. ما هو الاسم الممدود؟ آخره خمسة؟ نعم له ثلاث حالات. إذا كانت الهمزة أصلية إذا كانت الهمزة منقلبة إذا كانت الهمزة زائد مر بينا هذا في التثنية القاعدة دائما واحدة هنا في هذا الاسم. إذا كانت الهمزة أصلية بقيت إذا كانت الهمزة أصلية مثال نكتب أولا المثال إنشاء ابتداء استقراء إذا كانت الهمزة أصلية بقيت كما هي فماذا نقول؟ إنشائي ابتدائي استقرائي. نوع ثاني إذا كانت الهمزة منقلبة كمثل بناء سماء وبناء هذه مقلبة عن هو هذه عن ياء جاز قلبها أو جاز بقاؤها وجاز قلبها واو فماذا نقول؟ ها سمائي وبنائي وبناوي. الحالة الثالثة إذا كانت الهمزة زائدة كمثل صحراء وحسناء وحمراء فماذا نقول؟ قلبت واو. نقول في صحراء وحسناوي وحمراوي. واضح يا اخوان؟ ها؟ اكتبوا هذا ايضا. بعد ذلك إذا كان الاسم منقوصا فإن له ثلاث حالات. الاسم المنقوص الذي ينتهي بياء له ثلاث حالات كذلك عند الناس. ماذا تكتب يا اسحاق؟ انت ما انتهيتها؟ طب ستكتب الان يعني؟ طب ننتظر حتى تكتب؟ وكيف تفهم؟ يعني عفوا تكتب الجميع بعد ذلك نفهم اولا. اذا كان الاسم منقوصا له ثلاث حالات. الحاله الاولى اذا كانت الالف ثالثه ثانيه. إذا كانت الألف إذا كانت الياء عفوا المنقوص ينتهي بياء. إذا كانت الياء ثالثة. إذا كانت الياء رابعة. إذا كانت الياء خامسة فأكثر. إذا كانت الياء ثالثة مثال كلمة النادي والشجي. والصدي. الندي بمعنى المبتلى من كلمة الندى. الندي من كلمة الندى بمعنى مبتلى. أنا كتبت الألف واللام حتى أثبت الياء. يعني بدون الألف واللام أقول ندن. ندن. تمام؟ الشجي. الشجي بمعنى الحزين. الصدي. الصدي بمعنى العطشان يعني. العطشان من كلمة الصدى العطش. وهنا هذا من كلمة الشجا أي الحزن. إذا كانت الألف رابعة مثال القاضي الداعي. الألف خامسة فأكثر مثال رجل مثلا اسمه المستكفي أو المستعلي. خامسة أو أكثر من خمسة. إذا كانت ثالثة قلبت واوا وفتح ما قبلها. إذا كانت ثالثة تقلب واو ويفتح ما قبلها. فنقول في الندي ماذا نقول؟ ها؟ تمام. الندوي. وفي الشجي ها؟ الشجوي. وفي الصدي الصدوي. إذا كانت رابعة جاز حذفها وجاز قلبها واوا. إذا كانت رابعة جاز حذفها فماذا أقول؟ تمام. القاضي. دي. هذه الياء ما هي؟ ياء النسب. القاضي نسبة إلى كلمة القاضي. تمام. وفي الداعي الداعي نسبة إلى كلمة الداعي. أو تقلب واو لا مكسور كما هو. لا هنا أنا نعم نعم سوف ما قبلها. قلبت واوا وفتح ما قبلها في الحالة الثانية. نقول هنا في الحالة الثانية ماذا؟ قاضوي. والداعوي. خلاص يا إخواني. الحالة الثالثة إذا كانت الياء خامسة فأكثر حذفت فنقول في المستكفي المستكفي. وفي المستعلي نسبة إلى المستكفي والمستعلي. واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ اكتبوا هذا رقم ستة أو سبعة. ستة. إذا كان الاسم قد حذف منه حرف رجع إليه عند النسب. الاسم الذي حذف منه حرف يرجع إليه هذا الحرف. عندنا كلمة أب أخ حم فم دم يد سنة كرة مئة وهكذا. هذه الأسماء حذف منها حرف. طبعا هنا أيضا حذف حرف لأن التاء حذف حرف وعوض عنه. حذف حرف وعوض عنه بالتاء. تمام. فيرجع هذا الحرف فنقول في أب ها أبوي أخ أخوي حم حموي فم فموي دم دموي يد، يدوي سنة، سنوي كرة، مئة مئوي. تمام؟ إن وجدت يعني أصله يا تقلب يا. تمام؟ إن كان هو أقصد لماذا يعني هو دائما واو واو واو محذوف واو. إن وجدت حرف حذف المحذوف منه يا ترجع الواو. رقم سبعة، إذا كان الاسم ثلاثيا مكسور العين فتحت عند النسب. إذا كان الاسم ثلاثيا مكسور العين فتحت عند النسب. عندنا كلمة ملك، ماذا نقول في النسب؟ ها؟ ملكي. أي كلمة بهذه الطريقة يعني لو كانت ثلاثية مكسورة العين تفتح العين عند النسب. خلاص إخواني، بقي لنا فقط في هذا الدرس نقطتان وهما النسب إلى وزن كلمة إذا كانت على وزن فعيلة أو فعيلة. فعيلة كمثل قبيلة وحقيقة، وفعيلة كمثل مزينة وهريرة. كيف ينسب إلى هذه الكلمات؟ طيب اكتبوا هذا وأنا بقي وقت نبدأ فيها. رقم ثمانية، إذا كان الاسم على وزن فعيلة فإن له حالتين، إذا كان الاسم على وزن فعيلة فإن له حالتين. نريد أمثلة. قبيلة، نعم. حنيفة، جميلة. وعندنا حقيقة، طبيعة هنا. تمام؟ حقيقة و طبيبة. اسكت يا رجل. خلاص يعني عرفنا أمثلة لهذا. خلاص يعني تكفي. أنا آتي بأمثلة يعني أريد أن أنوع في الأمثلة. لشيء أقصده. جديدة، طويلة. الاسم له حالتان. الحالة الأولى إذا كانت عينه صحيحة وليست مضاعفة، يعني الرابع أو الثاني كالرابع، إذا كانت عينه صحيحة ليست معتلة، يعني العين صحيحة كهذه الأمثلة، تمام، وليست مضاعفة، ليست كمثل حقيقة. المضاعف الثاني كالرابع، الثاني كالرابع حقيقة وجديدة، تمام. العين ليس العين صحيحة ليست معتلة، وغير مضاعفة ليست كهذا، تمام. فعند فإننا أو بدل هذا حذف، إذا كانت تعين صحيحة وليس معتلة حذفت منه الياء والتاء وفتح ما قبل الياء. حذفت منه الياء والتاء وحذف ما قبل وفتح ما قبل الياء. فنقول في طبيعة، ها قل طبيعي. تمام. طيب نحن نقول طبيعي، أليس كذلك؟ هذا جائز لكن سماعي. طبيعي بإثبات الياء، الياء لم تحذف، طبيعي هذا سماعي. القياسي على القاعدة طبيعي، ونقول قبيلة قبلي، نقول العادات القبلية، العادات القبلية يعني عادات القبيلة يعني، تمام. حنيفة نعم، نقول حنفي بالنسبة لمثل إمام أبي حنيفة. جميلة جمالي. كيف على غير الميزان يا أخي؟ لأن عينه لازم يكون في طبيعة باء، وقبيلة أيضا باء، باء على وزن فعيلة، أليس كذا؟ لماذا ما هي الطاء باء؟ عينه فعلاء، عينه باء، أليس كذا؟ نعم، حرف باء. ها؟ وهنا نعم نفس نفس الشيء. نقول إذا كانت عينه صحيحة ولا تمام؟ إذا العين صحيحة يعني الباء صحيحة، النون صحيحة، الميم صحيحة، وليست مضاعفة، ليست مكررة يعني، تجي المشكلة؟ تمام؟ واضح يعني الآن خلاص؟ تمام. إذا كانت بهذه الطريقة حذفت منه الياء والتاء وفتح ما قبل الياء. طب إذا كان هكذا، وإذا كانت عينه معتلة كمثل طويلة أو مضاعفة كمثل حقيقة وجديدة، حذفت التاء فقط، حذفت التاء فقط، فماذا نقول في حقيقة؟ حقيقي. في جديدة طويلة طويلي. واضح يا اخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ في قبيلة وحنيفة يجد سماعي ايضا قبيلي. لا، هذا السماعي ترجع فينا كتب اللغة، يعني انا ربما لا احفظ توجد كلمات، ربما سمعنا لا احفظها، تمام؟ السماعي ترجع فينا كتب اللغة. طيب، بقي وزن واحد، نفس الحكم، نفس هذا الحكم نعرفه سريع حتى ننتهي من هذا الدرس. الامر التاسع، اذا كان الاسم على وزن فعيلة، هنا فعيلة هنا فعيلة، فإن له أيضا حالتين كحالتي فعيلة. سأكتب فقط أمثلة وقيس على هذا. إذا كان الاسم على وزن فعيلة، تمام، الاسم على وزن فعيلة كمثل مزينة و سأتي بأمثلة فقط مثال آخر كمثل طبيعة وجديدة نعم، جهينة ليس لبن يعني، قبيلة اسمها جهينة، لا تظن هذا لبن يعني، قريش قريضة. وعندنا أمثلة أخرى، هريرة، ويكفي جوينة قبيلة أيضا، تمام؟ إذا كان الاسم على وزن فعيلة، كل هذه الأسماء على وزن فعيلة، طبعا من قريش حذفت التاء، حذفت التاء أصلا يعني قريش فعيلة تاء لا تؤثر، تمام؟ له حالتين كحالتي فعيلة، بالضبط نفس الحالات. هنا هذه الأمثلة الأولى العين صحيحة وليست مضاعفة، تمام؟ فماذا نقول؟ ها؟ نعم، تحذف الياء والتاء ويفتح ما قبل الياء، موزاني. الإمام الموزني نسبة إلى هذه القبيلة، قبيلة مزينة، الموزني، تمام. في جهينة جهني، جهني قريش، ها قريشي. تمام، لا نقول قريشي، لا قرشي، قرشي، لا نقول قريشي. تمام، نعم، قرشي. قريضة، ها، قريضي، قرضي. تمام، ها، هنا تبقى الياء، تبقى الياء تحذف فقط التاء، فنقول في هريرة هريري، هريري. وفي جوينة جويني. ويوجد إمام اسمه الإمام الجويني يلقب بإمام الحرمين. تمام، بالنسبة لهذه القبيلة جويني. واضح إخوان؟ نفس لا أحتاج أن أضع يعني. في حالة ثانية يا أستاذ، وإذا كانت عينه معتلة، هنا مضاعفة وهنا معتلة. لا لا لا، هنا يعني، ها، هنا مضاعفة وهنا معتلة. الواو حرف إيه؟ تمام، نفس الحكم. يعني لو أننا انتبه معي، انتبه معي، انتبه معي، انتبه معي. لو أنك إذا قل، لو أنك قلت إذا كان الاسم على وزن فعيلة أو فعيلة، فإن له حالتين. تمام، وتكتب هذه الأمثلة ومعها هذه، وهذه الأمثلة ومعها هذه، وتكتب نفسها. تمام، نفس الحكم بالضبط. هو حتى في الكتب يفعلون نفس كما قلت الآن يعني، لكن أنا يعني فضلت الفصل لتفهم أولا. تمام، لكن إن قلت إذا كان اسم وزن فعيلة أو فعيلة فإن له حالتين، ثم ذلك تضع هذه الأمثلة إلى هنا مع القسم الأول، وهذه الأمثلة إلى هنا مع القسم الثاني. هذه أمثلة لفعيلة في النوعين، وهذه أمثلة لفعيلة في النوعين، ونفس نفس الحكم. تمام، واضح هذا الكلام. انتهينا الآن من النسب والحمد لله.